إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث أو الرابع في دروس أصول الفقه، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن ينفع بنا وبكم. استشكل بعض الإخوة في آخر المجلس الماضي كلام الإمام القيم في ما يتعلق بقاعدة للوسائل حكم المقاصد، فنعيد كلام القيم ونذكر موضع الإشكال والجواب عنه إن شاء الله. يقول ابن القيم: لا يلزم أن يكون للوسائل حكم المقاصد، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة. الآن سأذكر المثل، وهو موضع الأصل أن يكون موضع البيان، لأنه عادة بالتمثيل يتضح التأصيل. بل رأيت بعض أهل العلم يذكر المثل ويستغني به عن الشرح. يقول: كالوفاء بالطاعة المنذورة. لأن ما حكم الوفاء بالنذر؟ واجب، مع أن وسيلته وهو النذر. طبعا ابن القيم يقصد بالنذر هنا النذر المشروط، ولا يقصد النذر مطلقا، بمعنى لو أن إنسانا نذر من باب الشكر لله أن يصوم أو أن يتصدق أو أن يذبح، هذا نذر مستحب وليس بمكروه، وبالتالي لا يرد على بابنا وعلى قاعدتنا، لكنه إنما يوردها هنا ما يتعلق بالنذر المكروه وهو النذر المشروط. إن كان كذا أفعل كذا، إن رجع عائدي، إن رجع غائبي أو شفي مريضي فأنا أذبح أو أصوم أو أتصدق. هذا باتفاق أهل العلم مكروه لأنه مشروط ولا يشترط على الله، بل ورد تسمية ذلك في بعض الأحاديث بأنه يستخرج من البخيل، يستخرج من البخيل، وهو إشارة إلى كراهته. إذن الوسيلة كانت مكروهة وهي النذر المشروط، لكن إن قد وقع هذا النذر المشروط ما حكم الوفاء به؟ واجب. لا يقال المقصد واجب والوسيلة واجبة، لأننا رأينا الوسيلة تخلفت عن الواجب وهي تكروها، والله تعالى أعلم. يعني من باب مثل الشيء بمثاله، عفوا في غير مثاله، سأل الإنسان قبل قليل في مثل أنا أعتبرها من كبرى المسائل والمقام ليس مقام بيانها، لكن سألفت النظر والانتباه إلى قضية متعلقة في مجلسنا وهي أهمية أصول الفقه. سأل السائل قال: هنالك كلمة تذكر عن الحسن البصري في تعريف الإيمان، مع أن كلمة الحسن البصري أنا أتذكر أن قوله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل، ولكن هذه الكلمة لا تعارض ما نسبه الأخ وأقرته عليه، والآن أصحح ما ذكره أهل السنة من أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، فهذا هو الحق من أقوال أهل السنة. ثم ذكر الأخ إشارة إلى نقاش جرى مع البعض بغض النظر عن ماهية ما جرى فيه، قال: وأنك استدللت على نقض هذه القاعدة بحديث البطاقة. أنا لا أريد أن أفصل، وهذا ما ذكرته للأخ الكريم السائل جزاه الله خيرا وزاده حرصا، لكنني أريد أن أذكر أمرا مهما متعلقا بما نحن فيه من أصول الفقه. الأصل أن نفهم كلام العلماء في ضوء الحديث، أما أن نفهم الحديث في ضوء كلام العلماء؟ يعني هل الحديث هو الأصل وكلام العلماء هو الفرع، أم الحديث هو الفرع وكلام العلماء الأصل؟ اختلفت المسألة. لا شك أن الحديث هو الأصل، وبالتالي لا نؤول في كلام العلماء، فالواجب تأويل كلام العلماء أو رده ليوافق الحديث. هذا جواب مختصر جدا في المسألة من الناحية الأصولية. لذلك ما ذكرت غير مرة شفاء وكتابة أن كثيرا من القواعد والوصول التي يسلم بها الناس ويقررونها في كتبهم وفي مجالسهم يضطرون لأن يؤولوا النصوص الشرعية أو يردوها من أجل أن يسلكوا ويسلموا هذه القواعد والكلمات التي كلام بشر، كلام بشر. وهذه الضلالة الكبرى التي دخل منها الضلال على أهل البدع من الأشاعرة والمتردية والمعتزلة وغيرهم. المعتزلة والأشاعرة قالوا نريد التنزيه فأولوا وعطلوا، المعتزلة قالوا نريد العدل فأنكروا القدر، لأن القدر عندهم يناقض العدل، والعدل عندهم أصل، أصل عقلي ولا ضرب النصوص. فنحن أهل سنة وأتباع منهج السلف نعظم الدليل، والأقاويل مهما علت وكبرت وكثرت فهي فرع وليست الأصل. الله تعالى أعلم. يقول المصنف رحمه الله: أصل الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. الأدلة جمع دليل، يقال دليل أدلة ودلائل، وفي اللغة هو ما يرشد إلى الأمر، كما يقال فلان دليل إلى الطريق الكذا، أو وضعت الدولة أدلة إشارات شوارع. فالمقصود بالدليل هو الإرشاد، ما يرشد إلى الأمر. وأما اصطلاحا فهو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي، ليس ما يستدل فيه بالنظر فقط ولكن بالنظر الصحيح، لأن النظر قد لا يكون صحيحا وبالتالي ما ينتج سيكون باطلا. ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي، واتفقنا أن الأحكام الشرعية التكليفية خمسة، وبالتالي هل تخرج هذه الخمسة عن دليل؟ لا تخرج عن دليل. قال: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، أو أولا وثانيا الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون. ذكرنا أن المكلف هو البالغ العاقل المخاطب بالتكاليف الشرعية من الأمر والنهي، ذكرنا ذلك وأشرنا إلى شرطين إضافيين هما العلم والقدرة. مثال ذلك الحج، الحج تأخر فرضه، من لم يصله في أول الإسلام، من لم يصله من المسلمين حكم الحج هل يخاطب به؟ لا يخاطب به. من وصله من المسلمين حكم الحج ولكنه لم يستطع إليه سبيلا هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. إذن هما شرطان، العلم والقدرة. قال: وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون من بنى دينهم عليه. الدين كله كتاب وسنة، تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته، تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنارها لا يزيد عنها إلا هالك. الثالث والرابع أو جيم ودال، والإجماع والقياس الصحيح. سيأتينا الكلام عن الإجماع، ولكن نعلق تعليقا يسيرا على كلمة القياس الصحيح. القياس الصحيح إنما ذكر الصحيح هنا كما ذكر النظر الصحيح هناك، لأن هنالك من القياس ما هو فاسد. وتعجبني كلمة الإمام الشافعي رحمه الله، قال: القياس كالميتة اضطر إليها الفقيه اضطرارا ليست هي أصلا. قال: وهما أي الإجماع والقياس مستندان إلى الكتاب والسنة، وبالتالي ما لم يكن من الإجماع أو القياس مبنيا على الكتاب والسنة فلا يعد دليلا شرعيا. فلننظر ونتأمل هذه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نلاحظ أن الأدلة الثلاثة منها أدلة نقلية تثبت بالنقل، سواء الكتاب أو السنة حتى الإجماع. هل الإجماع يثبت بالنقل أم بالعقل؟ لا يثبت بالعقل، يثبت بالنقل. نقل أهل العلم عن أشياخهم أنهم كذا وكذا، بينما القياس الصحيح بالعقل، فهو يثبت بالنظر والرأي وما أشبه. لذلك وصف بالقياس الصحيح وليس مجرد أنه قياس. قال: فالقياس من فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. انظر إلى أي باب من أبواب الفقه، سواء العبادات أو المعاملات أو الجنايات أو السلوك أو ما يتعلق بذلك، كله لا يخرج عن هذه الأربعة. قال: أكثر الأحكام المهمة، انتبهوا كلمة المهمة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح، لما فيهما من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. الصواب لما فيها وليست لما فيهما، لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. قوله وأكثر الأحكام المهمة، هذه الأهمية كما أشرنا قبل قليل عند التفاوت والتفاضل، هل هي في درجة واحدة؟ ليست في درجة واحدة، فإذا حتى الأهمية تتفاوت وتتباين. قال: ويجمع عليها العلماء. أنا نظرت نظرة سريعة في كتاب الإجماع لابن المنذر، فبإحصاء المؤلف أو عفوا المحقق وترقيمه مسائل الكتاب لم تصل إلى 800 مسألة إجماعية، بل بالتحديد 766 مسألة، ومعظمها من الفروع. لأن نقول الفروع لنميز بين كلمة وأكثر الأحكام المهمة وأكثر الأحكام المهمة. لذلك هذه المسائل الإجماعية حتى 766 هذه في الحقيقة لم تسلم كلها، بل جلها منتقد، والثابت الإجماع فيها قليل لا يكاد يصل الربع. لذلك انتقد أهل العلم كثيرا من مسائل الإجماع. كتاب الطهارة من كتاب ابن المنذر فيه 32 فرعا فقط. كتاب الطهارة هو كتاب يعني مليء بالفروع والمسائل، ليس فيه 32 مسألة. هنا إشارات في موضوع الإجماع. الإجماع المعتبر هو إجماع علماء الأمة في جيل من الأجيال على مسألة، ولا يقال الأكثر، ولا يقال الجمهور، ولا يقال لا نعلم مخالف خالفا، إنما الإجماع المعتبر هو إجماع العلماء المشهود لهم بالسنة والعلم والدراية. لذلك كان النظر في الإجماع يعني نظريا أكثر منه واقعيا، فمن حيث الواقع الإجماع يكاد يكون من أنذر النادر. ومن هنا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، رواها ابنه عبد الله في المسائل. قد يقول قائل: يعني كيف أن ادعى الإجماع فقد كذب يقول الإمام أحمد وهو نفسه ذكر مسائل إجماعية؟ الجواب من جهتين: الجهة الأولى أن الإمام أحمد إمام متثبت، إذا ادعى الإجماع فإنما هو أهل لذلك. الأمر الثاني الإشارة إلى توعير الطريق على كل مدعي، ولو اتكأ على جهله بالأمور ليدعي الإجماع فيها. لا أعلم مخالفا، كثير من الناس يظن أن قول القائل لا أعلم مخالفا أنه إجماع، وليس من الإجماع في شيء. القضية الثانية: استدل أهل العلم على الإجماع بالكتاب والسنة من مجموعة أدلة، من أشهرها قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الإمام الشافعي استدل بهذه الآية على الإجماع، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث له طرق وهو حسن في مجموعها، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. فكلمة أمتي هنا المقصود بها العهد لا الاستغراق، أي علماء الأمة، وهو كمثل قول ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا ولا يصح أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فالمسلمون هنا أيضا للعهد وليس الاستغراق، أي خاصة المسلمين وأئمتهم وعلماؤهم. وأثر ابن مسعود هذا رضي الله عنه إنما ساقه لما اتفقت كلمة الأمة على إمامة أبي بكر رضي الله عن أبي بكر، وسخط الله على منتقص أبي بكر كائنا من كان. نعم، قال يدل عليها القياس الصحيح. ذكرنا أن هذا القيد يراد منه أن أكثر الأقيسة فاسدة، وبالتالي القياس المعتبر هو القياس الصحيح الذي علته منصوص عليها وليست استنباطية تعتمد على مجرد الرأي والظن والتخمين بحيث ترد لها نصوص. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر فصلا كاملا ردت به النصوص إلى قياس، سبحان الله، وهذا الشبه ما أشر إليه قبل قليل. ما الأصل؟ النص أم القياس؟ النص هو الأصل، وبالتالي إذا القياس لم يوافق النص يرد القياس وليس العكس. كلام العالم فرع وليس أصلا، فإذا خالف كلام العالم نصا رده، والقيمة والقدر والمكانة للنص، فخطأ العالم له اجتهاده وله أجره، من اجتهد عصاه فله أجران، ومن اجتهد وقع فله أجر واحد. قال لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. هذا إشارة ورجوع إلى مسألة المصلحة الراجحة والمفسدة الراجحة ومدى صلة ذلك للواجب والحرام أو على الأقل المأمور والمنهي عنه. قال والقليل من الأحكام، طبعا يقصد القليل من الأحكام المهمة، ولا يقصد القليل من الأحكام أي كلها، لأنه إذا قلنا والقليل من الأحكام كلها هذا غلط، ليس القليل بل الكثير. ذكرنا ابن المنذر له كتاب في مجيليد صغير جدا سماها الإجماع، وذكرنا أن عدد مسائله لم يصل إلى 8 مسألة، بينما له كتاب اسمه الأوسط وله كتاب اسمه الإشراف. كتاب الإشراف طبع طبعة جديدة في 10 مجلدات، كل مجلد 3 أضعاف كتاب الإجماع، فكأنه 30 ضعفا من الإجماع. وله كتاب اسمه الأوسط لو طبع كاملا ووجد كاملا لزاد عن كتاب الإشراف بالضعف إن لم يكن أكثر. إذن مسائل الإجماع هي الأقل ومسائل الخلاف هي الأكثر، لكن قوله والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، والقليل من الأحكام المهمة. ليش؟ لأن هذه الأحكام المهمة أدلتها واضحة من الكتاب والسنة وعليها الإجماع والقياس. هنا نقف نقطة أيضا من باب التكميل، كلمة مهمة لا نقابلها بعكسها فنقول غير مهمة، ولكن نقابلها بأن نقول أقل أهمية. لا، خلينا عن كلمة مهمة. نحن الآن مع كلام المصنف يقول كثير من الأحكام المهمة، طيب والأحكام الأخرى هل نقول غير مهمة؟ لا، هي دونها أهمية. وهذا يذكرنا بتلكم القسمة الضيزى التي يقولها من يقولها من غير معرفة ولا وعي ولا علم، عندما يقولون قشور ولباب، قشور ولباب. متى كان في الشرع قشور ولباب؟ عجبتني كلمة إن السبكي أو العز بن عبد السلام يقول لو أنه قيل لواحد من هؤلاء الذين يصفون الشرع بالقشور واللباب كلام شيخك فيه قشور لغضب بسخط، كيف تقول شيخي كلامه فيه قشور؟ أما الشرع ليكن فيه قشور مقبول. هذا عود لما ذكرناه وأسسناه من أنه صارت بعض المصطلحات وبعض الكلمات لبعض أهل العلم هي الأصل، وصارت الأدلة كلها تملى أعناقها وتلف أعنتها لتوافق كلام هذا العالم أو ذاك، فلم يعد للدليل مكانته ولا للحجة منزلتها. قشور قشور، أما لست أنا وليس شيخي، الشرع قشور، أعوذ بالله، نخشى أن يكون هذا بابا كفريا والعياذ بالله. نعم، قوله والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، هنا عندنا فائدتان. الفائدة الأولى الإشارة إلى بيت شعر مشهور عند أهل العلم في هذا المقام يذكرونه ويكررونه، وهو قولهم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، والنظر المقصود هنا النظر في الدليل قوة وكبرا وشأنا، ليس النظر المقصود هو الرأي، لأن هنالك من الخلاف ما هو خلاف عالم ومنه ما هو خلاف نازل لا وزن له، فالخلاف المعتبر هو الخلاف العالي. أما الفائدة الثانية فالإشارة إلى كتاب شيخ الإسلام تيمية رفع الملام عن أئمة الإعلام، فقد ذكر 10 أوجه رحمه الله من أسباب الخلاف بين أهل العلم. ماذا وقع الخلاف؟ الخلاف موجود، ما أسبابه؟ قد يقع للعالم الحديث منسوخا ولا يقف على الناسخ، قد يفوت العالم الحديث فيفتي برأيه، قد يصله بسند ضعيف وبالتالي يدعمه لكنه يصل غيره بسند صحيح فيستنبط منه، وهكذا إلى 10 وجوه. والحقيقة أن هذا الكتاب يحتاج إلى أن يشرح في دورة مستقلة، لأن فيه تربية علمية عملية لطالب العلم في معرفة دقائق المسائل. قال وأقربهم إلى الصواب، هذه نفحة سلفية رائعة، وأقربهم إلى الصواب، هؤلاء العلماء المتنازعون أقربهم إلى الصواب فيها أي في الخلاف، من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. من أحسن ردها، أيضا كلمة ردها فيها لفتة، فإن تنازعتم في شيء فردوه. شوف حتى الكلمة بسياقها اللغوي اقتبسها من النص القرآني، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وهنا أيضا فائدتان، الفائدة الأولى شعرية وهي الشعر الذي دائما نذكره ونذكره ونذكره وسنظل نذكره، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. والثاني الكلمة عن الإمام الشافعي أيضا فيها شعر، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما قد كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. أما الأمر الثاني فكلمة الإمام الشافعي في الرسالة، وهو كتاب يجب إحياء النظر فيه لأنه يكاد يكون نسيا منسيا في عقول الطلبة وفي أذهانهم، وأملي بربي أن يعينني على تدريسه بعد انتهاء كتاب الإيمان لما فيه من إحياء لهذا العلم الذي هو أول كتاب ألف في أصول الفقه، وهو خال عن تعقيدات الكلاميين وفلسفة المنطقيين وتفريعات الفروعيين، فيه تأصيل الكتاب والسنة من ألفه إلى يائه. يقول قل ما اختلفوا فيه أي الفقهاء إلا وجدنا فيه عندنا دلالة أو دلالة، ووقفت على بعض العلماء اللغويين يقول والفتح أفصح مع جواز الكسر. قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو قياسا عليهما أو على واحد منهما. إذن حتى هذا الخلاف لا نقول لنمشي الأمر فيه خلاف، كثير الناس يقول ما الحكم في كذا، قلت مسألة خلافية، هذا بيان من الواقع أم خروج من المأزق أم حل لمشكلة؟ إذا قلته بيان الواقع بيانا للواقع فنعم خلاف، مسألة خلافية، لكن ما المخرج منها بالدليل؟ قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا من إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسول الله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما. إذا حتى هذا الخلاف لا نعيش فيه هكذا في الهواء، مسألة خلافية في المسألة، في قولان قولان وقولان ولف ودوران، هذا لا يدل في أي حال الأحوال. نعم المسألة الخلافية إذا كانت معتبرة والخلاف فيها عاليا لها احترامها ولها أبهتها ولها جلالتها، لكن لا نهرب من إحقاق الحق بالزعم أنها خلافية. نعم. قال فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، وإنما ذكر المصنف تعريف القرآن من باب تعميق الحق، وإلا يجوز جدا أن يقال في هذا المقام القرآن أشهر من أن يعرف، لأنه أحيانا كما كان بعض مشايخنا يقول توضيح الواضحات من أصعب المشكلات. توضيح الواضحات هذا شيء واضح، كيف توضحه؟ مشكلة. هذا القرآن كلام الله، كلام الله، كلام ربي، كيف أفسر؟ كيف يعني أشرح لكم ما هو كلام الله؟ الذي هو كلام الله مضاف وتضاف إليه يكفيان في البيان والعظمة والمكانة. قال أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين حقيقة، ليس مجازا ولا مجرد معنى، بل لفظا ومعنى من الله، نزل به الروح الأمين جبريل على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نزل على الأنبياء الآخرين موسى وعيسى و كلام الله. لكن هل يقال قرآن؟ لا يقال قرآن، كلام الله لكن لا يقال قرآن. القرآن هو الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن أول شرط أو أول صفة أنه كتاب أنزله الله على محمد، الثاني أنه عربي، الثالث أنه للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، اعتقادات وأخلاقا وأحكاما، عبادات ومعاملات وجنايات، لا يخلو من كتاب الله فيما يصلح الأمة شيء ولا يرد إليه نقص. فهنا نفثة مصدور فيها الإشارة إلى واقع الأمة المقدور من تركهم الحكم بما أنزل الله ومن وقوعهم في الحكم بغير ما أنزل الله، الذي وصفه الإمام ابن القيم في كتاب الروح وذكر ذلك في الدرس الماضي، أنه الحكم المبدل، ومنه الحكم وهو الحكم بغير ما أنزل الله، فمنه الكفر ومنه الظلم ومنه الفسق. وأما من أخطأوا بحقنا أو كذبوا علينا من زعمهم الباطل أننا نهون من الحكم بغير ما أنزل الله، فهو تزاوج ظالم بين صورتي عدم التكفير وصورة التهوين المزعوم. فهل إذا لم تكفر يدعى عليك بالتهاون كما ادعاه آخرون؟ قالوا هؤلاء الذين لا يكفرون تارك الصلاة يساعدون الناس على تركها، طب أنتم معنا في أنكم لا تكفرون تارك الحج، فهل تقبلون أن يقال أنتم تزهدون الناس في الحج وتساعدونهم على ترك الحج وكذلك الزكاة وكذلك الصيام وثلاثتها من أركان الإسلام مضمومة إلى الصلاة؟ تلك إذن قسمة ضيزى. النظر العلمي الصحيح لا ينخرم ولا يتهاتر ولا يتنافر ولا يتضاد، أما التقلب في النظر والمزاعم هذا ليس من الهدى ولا من الحق شيء، لذلك يصل رده ولا يعثر نقده ونقده. قال وهو المقروء بالألسنة، هذا أيضا صفة أخرى، لأنه متعبد بتلاوته. فالقراءة هنا يعني ليس المقصود بها ذاتها مقروء، هذا مقروء، كتاب ألفه بشر مقروء، السنة مقروءة، البخاري مقروء، لكن هنا المقروء بالألسنة أي تعبدا في صلاته. من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، هذا لا يحصل لك في قراءتك حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، إنا نحن لنا الذكر وإنا له لحافظون. فجاء الحفظ في الصدور ليوافق ما كتب في السطور. وبخاصة في عهد عثمان رضي الله عنه لما جمع المصاحف وجعل النسخة الأم وهي المسمى في تاريخ الإسلام بنسخة عثمان أو المصحف العثماني. بعض الناس يتوهم المصحف العثماني يعني الدولة العثمانية، والمقصود المصحف العثماني أي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وبعضهم ما أخشى أن البعض الآخر يتوهم المصحف العثماني يعني عثمان طه الخطاط الذي خطط كلام المصحف الأخير، وهذا يعني أيضا ليس من الحق في شيء. قال: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حكيم له الحكمة، وحميد محمود، حميد بمعنى محمود، وفعيل يأتي باللغة بمعنى مفعول، قتيل مقتول، جريح مجروح، صريع مصروع، وهكذا. قالوا: أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة في اللغة السيرة، وقال سنة فلان محمودة يعني أن سيرته محمودة. وأما في الاصطلاح فلها أربع إطلاقات. أول إطلاق أنها ما يقابل الواجب، نقول هذا شيء واجب ثم نقول هذا سنة، ما يقابل الواجب سنة، وسنة هنا بمعنى مستحب. أو ما يقابل بدعة، نقول هذا الفعل سنة وذاك الفعل بدعة. أو ما يقابل القرآن، القرآن والسنة، القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول عليه السلام. لكن المقصود هنا بالتحديد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو ترك. فالترك سنة، ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام مما قام المقتضي على فعله في أصل النبوة فهو سنة، وبالتالي الفعل لما تركه بدعة، والترك لما فعله قد يكون مكروها وقد يكون محرما، قد يكون مكروها وقد يكون محرما. أما أقواله فمثلا، لأنه يقول: أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا من أقواله فهو سنة. طيب، عندما نقل وائل بن حجر وأبو هريرة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومالك بن الحويرث وأبو حميد الساعدي وغيرهم من نقلة الصلاة المحمدية، هذه سميت إيش؟ أفعال. كان يركع حتى يستوي ظهره، حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر. كان إذا سجد قدم يديه على ركبتيه، هذه إيش؟ أفعال. صلوا كما رأيتموني أصلي سنة قولية. كان إذا ركع كذا وكذا سنة فعلية. وتقريراته على الأقوال والأفعال، أي ما يقره ويسكت عليه مما يراه ويسمعه من الأقوال والأفعال. كأما الأقوال، عندما كان جالسا وعنده جاريتان تدففان تغنيان بغناه نائب عاه، يسمع ويقر، هل أنكر؟ يسمع ويقر، إلى أن دخل أبو بكر إلى آخر القصة. بالعكس، وجه أبا بكر في إنكاره مثبتا إقراره الأول. تفعلان هذا في بيت رسول الله؟ الرسول جالس، وكان في بعض الوقت متغشيا بثوبه صلى الله عليه وسلم. فهذا إقرار على القول. الإقرار على الفعل عندما لعب الغلمان الأحباش في المسجد بالحراب أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. الصفة، كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، هذه صفة خلقية. الصفة الخلقية كان ربعة من القوم، كان أبلج الجبين مثلا، وهكذا في نصوص كثيرة تصف خلق أو صفة خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الترك أي ما لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهذا يكتفى فيه بعدم النقل، ولا يلزم من أن يقال ترك النبي كذا، بل عدم النقل كاف في إثبات الترك. قال فالأحكام الشرعية، الآن هذا باب جديد متعلق بطرق استنباط الأحكام من الألفاظ، والمقصود بهذا الباب، هذه نقول ابتداء حتى تتضح الصورة، لأن في الأمر ما قد يكون عسرا من جهة التنوع الألفاظ والمصطلحات. ما سيأتينا من مسائل الآن تحت هذا الباب كلها متعلقة بدرجات وضوح الألفاظ ودلالتها أو دلالتها على المقصود الشرعي في الأمر أو النهي. فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، الآن نص الكتاب والسنة، فلنضع قليلا انتباهنا على كلمة نص. النص، النص هو الشيء الواضح الجلي، هذه ايش تسمى؟ منصة. ليش منصة؟ لأنها عالية. فالنص هو الظاهر الواضح، قد يشترك معه غيره، لكن قد يشترك معه غيره بالوضوح، فكما سيأتينا في الظاهر بعد قليل، لكن النص يختلف عن الظاهر بما يلي. قال تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو أي النص، اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. الآن قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في واحد ممكن يقول فاقطعوا أيديهما يعني المقصود ربطوا أيديهما، ممكن واحد يقول هذا الكلام، أو فاقطعوا أيديهما يعني كفوا أيديهما بأن تسجنوهما مثلا، القطع معروف، هذا نص واضح الدلالة جلي المفهوم في إثبات القطع. فلنتذكر أن هذا البحث متعلق بدرجات وضوح الألفاظ، إذا الأوضح شيء هو النص. هناك كلمة سريعة عن الإمام الشوكاني أقولها، وإن كان عندي أمور متعدد لكن الوقت يمضي بسرعة. يقول الشوكاني في إرشاد الفحول: ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ثانيا قال وتارة تؤخذ من ظاهرهما، ظاهر ايش؟ كتاب السنة، من ظاهر الكتاب والسنة. لا احنا الان ما نقول من ظاهر النص، لان كلمة النص هنا بحد ذاتها مصطلح، اذا قلنا هذا نص في مسألة كذا يعني هذا واضح لا يحتمل معنى اخر، اذا قلنا هذا ظاهر الكتاب والسنة هذا هو الراجح، وإن كان قد يحتمل أشياء أخرى لكن هو الراجح، ما وهو ما دل على ذلك، أي المقصود على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. طيب عندما قلنا على وجه العموم وقلنا الظاهر ورجحنا هذا الظاهر، من أين جاء الاحتمال الآخر من العموم؟ عموم المعنى أو عموم اللفظ، بينما هنالك عندما ذكرنا النص ليس هنالك عموم، لأن هنالك خصوص يعني حازم وحاسم لا يحتمل إلا شيئا واحدا. إذا قلنا هذا شيء هو الظاهر، الظاهر كذا وكذا من الأدلة الشرعية، يعني هذا يحتمل معنى آخر أو أكثر من معنى، قد يحتمل معنى وقد يحتمل معنى أو ثلاث معان، لكن تلك الاحتمالات ضعيفة. الراجح الاحتمال الظاهر الذي رجحناه وهو المتبادر إلى الفهم، وهو المتبادر إلى الفهم. نضرب على ذلك مثلا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: توضأ من لحوم الإبل. يعني من يفهم أو ما يفهم الوضوء هنا في المتبادر؟ مباشرة الوضوء إلى أطلق الأصل المراد فيه الوضوء الشرعي، لكن قد يحتمل أنه وضوء النظافة أو غسل اليدين، لكن هذه احتمالات غير مقبولة، هذه مرجوحة وإن كانت ترد. إنما الظاهر، ولا نقول نص، ليش ما قلنا نص؟ لورود الاحتمال، لورود الاحتمال، لورود الاحتمال، لا نقول نص، نقول ظاهر. وهذا الظاهر رجحناه وأخذنا به لأن الاحتمال مع وروده ضعيف. الأصل أن يكون الوضوء هو الوضوء الشرعي، فكيف نترك الأصل بغير قرينة وإن ورد الاحتمال به؟ نعم. قال: وتارة تؤخذ من المنطوق. اسم المنطوق، المنطوق من ايش؟ مشتق من ايش؟ من النطق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وهو ما دل على الحكم في محله. الان رب العالمين يقول: فلا تقل لهما اف، مباشرة كل سامع يقرأ قول الله فلا تقل لهما اف يفهم ان هذا لا يجوز، وبالتالي مجرد النطق بهذا النهي يفهم، مجرد النطق، يعني مش بحاجة الى ان واحد يقول والله ايش هذه الدلالة وايش خلفياتها وما وراءها وما يعقبها، هذا نطق. لما قلنا قل اقعد، هل في مجال انك تفهمها بمعنى نم؟ لا، اقعد يعني اقعد، اسكت، لا احد يفهم اسكت يعني اشرب، بمحل النطق يقال الحكم فلا تقل له ما اف. وتارة تؤخذ من المفهوم، الكلام كله عن الأحكام الشرعية وكيف تؤخذ، وذكرنا أن الباء متعلق بدرجات وضوح الألفاظ، درجات وضوح الألفاظ الشرعية من الكتاب والسنة. وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم. قبل ما نكمل نقف هنا قليلا. وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو المفهوم ما دل على الحكم، كأنه يقول لا في محل النطق، يعني لا ما تفهموا من مجرد النطق، لأن إذا فهمت من مجرد النطق يكون منطوقا، لكن هذا الشيء المفهوم لا تفهم من مجرد النطق، تفهم من شيء آخر. فالآية مثلا التي قلناها قبل قليل منطوقها النهي عن أف، فلا تقل لهما أف، إذا منطوق الآية تحريم كلمة أف، مفهومها ماذا؟ ولا بجوز؟ لا يجوز أن نقول أف ويجوز أن نضرب ونسم؟ هل يجوز؟ لا يجوز. طيب، هل السب والضرب منهي عنه هنا بدلالة المفهوم على المنطوق؟ بدلالة المفهوم، لأن المنطوق ما يعني إيش؟ عن كلمة أف، لكن المفهوم جاء بدلالة الآية. إذا كان أوف منهيا عنها يعني الكف يجوز، بدأنا أنه لا يجوز، وإن كنا عرفنا ذلك بالمفهوم لا بالمنطوق. نرجع: وتارة تؤخذ إلى الأحكام الشرعية من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة ذكرنا مفهوم الموافقة وهو الذي ذكرناه قبل قليل، يعني التأفيف والضرب بمفهوم الموافقة. فهذا العلماء يقولون يدرك بمجرد اللغة ولا يحتاج إلى نظر. مفهوم الموافقة يعني أي واحد تحكي له هو تحكي ولا كلمة، بعد شوي له بيحكي جملة. ليش؟ أنت نهيت نحكي كلمة، أما جملة ما يجوز. هل أحد يفهم هذا؟ لا أحد يفهم هذا. هذا من يعني الصغير والكبير يدرك ذلك المعنى. لذلك قال العلماء هذا لا يحتاج نظرا ولا يحتاج فقها، لأنه واضح وجلي ولو كان مفهوما. قال وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إذا كان مساويا للمنطوق. إذا عندنا مفهوم موافقة مساوي للمنطوق، وعندنا مفهوم موافقة أولى للمنطوق. الأولى في المنطوق ذكر مثاله فلا تقل له ما أص الأصل هي عنه. ما هو أشد أولى؟ الضرب أولى من الأص. إذا نهينا عن الأص من باب أولى ننهى عن الكف والضرب والسب. ما يسمى بما كان مساويا للمنطوق مثاله قول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب المنطوق تحريم أكل أموال اليتامى، لأن النص واضح إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب المفهوم المساوي لو واحد أجى قال أكل الأموال لا يجوز أما حرقها يجوز إتلافها يجوز. ليش؟ يقولك لأن الآية جاءت تنهى عن أكل الأموال. هذا جهل. المقصود الإتلاف وإضاعة الحق والتعدي على الحق، سواء كان بأن تأكلها في غير حقها أو أن تتلفها أو أن تضيعها أو أن تعطيها لمن ليس أهلها. وهذا اليتيم صغير، كثير الناس بيجوا بيمزحوا بعض الشباب قل والله أنا يتيم. الرسول يقول لا يكمى بعد احتلام. اليتيم من دون المحتلم، اليتيم من دون المحتلم الصغير واليتيم. أما إذا بلغ الاحتلام فلا يقال يتيم. نعم، إذا هذا المفهوم المساوي وذلك هو المفهوم الأولى وذكرناه. قال أول مفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، يفهم منها إنه في غير السائمة لا يوجد زكاة، هذا مفهوم مخالفة. المنطوق إنه في السائمة زكاة. طيب هل في الحديث أنه ليس في السائمة زكاة؟ ليس هنالك. طيب كيف إننا نفهم أنه ليس في السائمة زكاة؟ ليس في الراعي في المرعية زكاة؟ من مفهوم إذا قيد السائمة، إذا قيد الغنم بالسائمة وجعل الزكاة واجبة في ذلك، حينئذ غير السائمة ليس لها زكاة، مع أنه ليس في النص النخي، ولكن هذا فهمناه فهما. إذا المفهوم عكس المنطوق ولا لا؟ المفهوم الآن عكس المنطوق. المنطوق يقول في الغنم السائمة زكاة، المفهوم كأنه يقول ليس في الغنم التي ليست سائمة زكاة. وهذا الحكم أخذناه فهما لم نأخذه نصا ولا منطوقا. قال لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. وما وصف بالوصف يسميه الفقهاء أو الأصوليون مفهوم الصفة، وما ربط بالشرط يسمى مفهوم الشرط. مثلا قول الله تبارك وتعالى فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، يعني في المطلقة المعتدة. منطوق الآية وجوب الانفاق على المطلقة إذا كانت حاملا. بعض الناس يظن أن كلمة حامل تحتمل التذكير والتأنيث، يقول امرأتي حاملة، هذا خطأ، لأن الحمل لا يكون إلا للنساء، وبالتالي مجرد كلمة حامل بالتذكير تدل على التأنيث. وكذلك مرضع، لا يقال امرأة مرضع إلا في حالة واحدة، إذا كانت متلبسة بالإرضاع وتضع يوم تذهل كل مرضعة، مش مرضعة لابنها نائم وسقيها مهيئة للرضاعة، هذه مرضعة. المرضعة هي التي التقم ولدها ثديها، يقال هذه مرضعة. نعم، فمنطوق الآية وجوب الإنفاق على المطلقة الحامل. المفهوم أن النفقة لا تجب للمعتدة غير الحامل، لأن الشرط خلف. إيش الشرط؟ الشرط بارك الله فيه الحمل، فإذا مش حامل لا يوجد. إذن هذا مفهوم شرط، بينما في الحديث الأول في الغنم السائمة مفهوم واصف، وصف الغنم بأنها سائمة، إذا لم تكن سائمة تخلف الحكم. الآن شرط النفقة بالحمل، فإذا تخلف الشرط يتخلف الحكم. إيش الحكم؟ بالنفقة. طيب، الآن عندما ذكرنا الشرط المتعلق بالحمل وعندما ذكرنا الوصف المتعلق بالسائمة، هل الفهم الذي أخذناه من هنا، الحكم الذي أخذناه من هنا ومن هنا، أخذناه بالفهم أم بالنص؟ بالفهم. أخذنا بالنص الحكم المنطوق في الغنم السائمة زكاة، هذا أخذناه بالنص، هذا منطوق، شوف تلفين فيه. لكن الآن كلامنا في مفهوم السبب، مفهوم السبب، مفهوم الوصف عفوا، أن هذه الغنم موصوفة بالسائمة، فإذا لم تكن سائمة هل يبقى الحكم؟ لا يبقى الحكم. المرأة المطلقة شرط النفقة عليها الحمل، فإذا لم تكن حاملا لا تجب النفقة. هذا أخذناه بالنص بالمفهوم، بالمفهوم. هذا يسمى المفهوم مفهوم المخالفة. ثم يفصلون يقولون مفهوم الصفة ومفهوم الشرط. إذن خلاصة الأمر أن المفهوم يخالف حكمه حكم المنطوق، فإذا ربط بوصف وتخلف الوصف يتخلف الحكم، إذا ربط بشرط وتخلف الشرط يتخلف الحكم، وصف السائمة تخلف، فهل يجب الزكاة في غير السائمة؟ لا يجب، إذا تخلف الوصف تخلف الحكم. النفقة للمعتدة المطلقة مرتبط بأنها حامل، إذا لم تكن حاملا يجب نفقة. هذا عرفناه بالمفهوم أم بالمنطوق؟ بالمفهوم. المبحث الأخير وهو متعلق بالدلالات، أيضا أن هذه الدلالة المنص عليها بالكتاب والسنة ثلاثة أقسام. والدلالة أو الدلالة فهم المعنى المراد من اللفظ، لما نقول دلالة اللفظ كذا المعنى المراد هو، دلالة اللفظ كذا معنى المراد منه. قال والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. أولا دلالة المطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، عندما يضع الواحد منا يده على يده إيش يقول؟ طابقت، يعني أنها يعني بجميع الوجوه. فإذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى كانت الدلالة دلالة مطابقة. مثلا إذا قلنا الصلاة، ايش نقصد بالصلاة؟ القيام والركوع والسجود والتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه الصلاة. لماذا؟ لأنها انطبقت وطابقت جميع المعنى. قال ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه. كلمة تضمن يؤخذ منها، لما نجي نقول هذه السارية ضمن المبنى يعني يهو. الآن نرجع إلى مثل الصلاة، إذا رأينا إنسانا ساجدا وسألك إنسان ما الفعل الذي يفعله هذا الإنسان، تقول الصلاة، لأنه السجود جزء من الصلاة. إذن دلالة التضمن استدلال باللفظ على بعض المعنى، ودلالة الالتزام إذا التزام هنا بمعنى التلازم، بمعنى التلازم. إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به، لما نقول هذا فلان يصلي يلزم من أنه يصلي أنه متجه إلى القبلة، لأنه في الصلاة بدون قبلة، يلزم من أنه يصلي أنه متوضئ، يلزم من أنه مصلي أنه يستر العورة. هذه جملة كلها دلالة التزام، مع أن كلمة الصلاة كرام ليس فيه هذه الأمور كلها، لكن هذه نأخذ منها أو نأخذ الدلالة منها بلازم الأمر. طالما ثبتنا أنه مصلي إذا نثبت أنه متوضئ، نثبت أنه مستقبل القبلة، نثبت أنه يستر العورة، وهكذا التي هي كلها من لوازم الصلاة. هذه هي الدلالات التي يذكر أهل العلم خاصة في العقيدة، يذكرونها في العقيدة. مثلا عندما نقول الخالق، الخالق دلالة المطابقة تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، لأنه ليس هناك خالق إلا الله، فإذا أن هناك خالق شيء والله شيء حاشا لله، بل الله هو الخالق. إذا قلنا الخالق فبدلالة المطابقة فهذا الخالق هو الله، نعم الخالق هو الله. وأما دلالة التضمن فإذا قلنا الخالق فقد نقصد بالخالق الله عز وجل الخالق الرازق، وقد نقصد بالخالق الله عز وجل في صفة الخلق، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت إذا ذكرت صفة من الصفات تذكرها لمعناها، فالآن عندما تذكر التضمن لا تذكر التضمن لأنه يتضمن ذات الله وصفة الخلق بالذات، ولكن تذكر التضمن بكلمة الخالق أو باسم الخالق عندما تقول الله خالقي، لأن الله معبودي، مش تقصد صفة الخالق بحد ذاتها. وقد تقول الله خالق الكون، نعم أي أنه موجده ومكونه، فهنا كلمة الاسم الخالق دل على الله وحدها ودل على الخالق وحدها، أي أنه دل على ما يتضمنه الاسم وما هو جزء منه، بينما المطابقة دلت على كلا المعنيين. وإذا قلنا دلالة الالتزام فنقول الخالق، الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ذكر العلم وذكر الخلق وذكر أنه خبير، أليس كذلك؟ إذن صارت دلالة الخالق على كل دلالة الأسماء الأخرى والتي حتى لم نذكرها نحن، لكن كون الله هو الخالق فهو العلي فهو الخبير فهو القدير فهو الله، وإن لم تذكر هذه الأمور لكن لزوما ذكرنا لهذا الاسم يتبعه ما لم نذكره من أسمائه الأخرى جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا كلمة نختم بها، معلش دقيقة واحدة، للإمام ابن قدامة في كتابه روضة الناظر في موضوع المفهوم، في موضوع المفهوم، مفهوم الصفة ومفهوم الشر. يقول إن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف، اللي هو المفهوم، كل مفهوم الصفة ومفهوم الشرط. إن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاع الحكم بدونه، طالما علق على وصف وهذا الوصف انتفى هل بقي حكم؟ علق على شرط انتفى الشرط هل بقي حكم؟ قال بدليل ما روى يعلى بن أمية قال كنت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألم يقل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقد أمن الناس، يعني الآية مرتبطة إن خفتم فقد أمن الناس، هذا مفهوم إيش؟ مفهوم شرط، لأنه شرطه إن خفتم. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، يعني هذا الشيء الاستغراب وقع مني، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال ابن قدامة ففهما يعني ابن أمية وعمر الخطاب من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حالة الأمن وعجبا من ذلك. إذا هذا شيء لا ينكره أحد من أهل الفصاحة ومن أهل اللغة، أن الحكم إذا علق بصفة أو شر فإنه يتخلف بتخلف أحدهما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.